الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول في ليلة النسك ما فيها. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن فاتتك في القراءة. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، ما زلنا في كتاب الفتن من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وقد بوب على هذين الحديثين فقال رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديثنا الذي نشرحه الليلة إن شاء الله تعالى. أولا، ما يتعلق بالإسناد، فإن البخاري قد روى هذا الحديث من طريقين إلى الزهري. الطريق الأول شعيب عن الزهري، والطريق الآخر محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب وهو الزهري. فهذا الحديث مداره من هذا الطريق على ابن شهاب، يرويه عنه اثنان، يرويه شعيب ابن حمزة، شعيب ابن أبي حمزة ابن دينار، شعيب ابن دينار، والآخر محمد ابن أبي عتيق. فيرويه البخاري من طريق شعيب ابن دينار عن شيخه، أي شيخ البخاري أبو اليمان. أبو اليمان ترجمته الحكم بن نافع، حاله ثقة فقيه رحمه الله، أخرج له البخاري ومسلم. أخبرنا شعيب، وشعيب هو قلت شعيب ابن أبي حمزة دينار، وهو من أوثق الناس في الزهري، أخرج له البخاري ومسلم عن الزهري به. هذا الطريق الأول عن الزهري، وقد توبع شعيب ابن دينار، تابعه محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب وهو الزهري به، وأخرجه البخاري من طريق محمد بن أبي عتيق، أخرجه البخاري عن شيخه إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق. إسماعيل هو ابن أبي أويس، إسماعيل هو ابن أبي أويس، حاله صدوق، هكذا مال الحافظ ابن حجر أنه صدوق يقع منه الخطأ والوهم إلى آخره. والأمر ليس كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، بل من رجع إلى ترجمة إسماعيل بن أبي أويس فهو وإن أخرج له البخاري ومسلم لكنه ضعيف، ومن جرحه وضعفه ضعفه بجرح مفسر، يخطئ، يغلط في المتون، يغلط في الأسانيد، يوصل المراسيل إلى غير ذلك من الجرح المفسر الذي جرح به إسماعيل بن أبي أويس. والحافظ بن حجر حين حرر حال إسماعيل بن أبي أويس قال في مقدمة فتح الباري بعد أن ذكر أقوال من ضعفه وأن هذا الراوي رحمه الله انتقده كثير من الأئمة وانتقدوا على البخاري إخراج حديث إسماعيل بن أبي أويس مع تركه لأناس هم أجل وأتقن من إسماعيل كترك البخاري لحديث حماد بن سلمة، فاستنكر واستشنع بعض الأئمة على البخاري أن يروي لمثل فليح ابن سليمان وإسماعيل ابن أبي أويس ثم يترك أمثال حماد بن سلمة. ولذلك قال الحافظ في مقدمة فتح الباري معتذرا عن إخراج البخاري ومسلم لإسماعيل ابن أبي أويس قائلا إن البخاري ومسلما انتقيا من حديثه ما وافقه عليه الثقات، وهذا من أفضل ما يعتبر به عن إخراج البخاري ومسلم لحديث إسماعيل ابن أبي أويس. هو ضعيف، بل لو حكم بأنه صدوق مع هذه الأقوال المفسرة أو المفسرة في جرحه لآل بنا الأمر أن نحكم بصدوق على كثير من الضعفاء، فإنه لم يبلغ الجرح فيهم كما بلغ الجرح في إسماعيل ابن أبي أويس. وهذا يذكرني، وأستغفر الله، يذكرني بما دار بيني وبين والدنا الشيخ ربيع، فإني كلما رجعت إلى ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل فإني أستنكر أن يحسن له الألباني وربيع ومقبل، فإن هؤلاء الأئمة كلهم يحسن لعبد الله بن محمد بن عقيل، الألباني وربيع ومقبل، وهؤلاء هم أئمة أهل السنة في هذا الزمان. فكلما أرجع إلى ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل أستنكر أن يحسن له، فراجعت والدنا الشيخ ربيع فقلت له عبد الله بن محمد بن عقيل، قال صدوق، ودار كلام. وبعد أن دار الكلام طلب الشيخ تنزيل الكتب وراجع الترجمة من جديد، ثم في نهاية المجلس قال الظاهر أنه ضعيف، وحكم في ذاك المجلس بضعفه. أقول هذا يشبه عبد الله ابن محمد بن عقيل، لكن البخاري ومسلما إنما أخرجا لإسماعيل ابن أبي أويس فيما علم بأصله من حديث الثقات. وقد ذكرت في مواضع عدة حين عرض كتاب مسلم على أبي زرعة فاستنكر أن يروي مسلم لأصباط ابن أصباط ابن نصر، قال يقول أنه يروي الصحيح ثم يروي لأصباط. فلما رجع مسلم في روايته عن أصباط مع ضعف أسباب في حفظه، قال يكون الحديث عندي من طريق الثقات وهو بنزول، فأرويه من طريق أمثال أصباط بعلو وأترك النزول. يقصد مسلم ماذا؟ أن أصل الحديث معروف أنه من طريق الثقات، ولكن بإسناد نازل يزيد العدد، وكان الأئمة يطمعون في علو الإسناد فيرويه عن أمثال أصباط بعلو، والحديث أصله معروف من طريق الثقات بنزول. أقول إسماعيل ابن أبي أويس على هذا الضرب. وعلى كل حال كما ترون هذا الحديث قد جاء من غير طريق إسماعيل ابن أبي أويس بالإسناد الأول وهو الحكم ابن نافع عن شعيب، فهذا الحديث جاء في الشواهد والمتابعة. حدثني أخي أخوه أخو إسماعيل ابن أبي أويس هو أبو بكر ابن إسماعيل ابن أبي أويس، وأبو بكر أحسن حالا من أخيه إسماعيل، فأبو بكر ابن أبو بكر ابن أبي أويس ثقة أخرج له الشيخان. قال عن سليمان بن بلال، ها سليمان بن بلال ثقة أخرج له البخاري ومسلم. عن محمد بن أبي عقيق، أحد يستحضر ترجمة محمد بن أبي عقيق؟ نعم، هو كما تقول محمد بن أبي عقيق. قال الحافظ ابن حجر مقبول، وقد علمتم ولله الحمد مراد الحافظ ابن حجر حين يقول في الراوي مقبول، يعني ضعيف ما لم يتابع. وهنا فائدة، وهنا فائدة. محمد بن أبي عقيق هو كما قال أخوكم مقبول عند الحافظ ابن حجر، يعني ضعيف ما لم يتابع. والفائدة أن محمدا هذا أولا هو منسوب إلى جده، وهو محمد ابن عبد محمد ابن عبد الله ابن أبي عقيل، ولكن هناك بعض الرواة ينسبون إلى أجدادهم، وينبغي على طالب العلم أن يميز بين من نسب إلى أبيه وبين من نسب إلى جده، لأنك قد تبحث عنه باسمه تظن أنه أباه، والذي يكون في كتب التراجم المفصلة أنه ينسب إلى جده، فتستشكل الأمر ويتوه منك الراوي. هذا أولا محمد بن أبي عقيق. ثانيا محمد بن أبي عقيق هذا ثقة أو صدوق، والحجة في هذا أمور. أولا جاء في سؤالات الحاكم لشيخه الدارقطني، قال سألت الدارقطني عن محمد بن أبي عقيق فقال ثقة. فالدارقطني رحمه الله وثق محمد بن أبي عقيق، هذا وجه. الوجه الثاني أن الحافظ الإمام الذهلي قال محمد بن أبي عقيق يروي عن الزهري وحديثه عن الزهري حديث حسن، الوجه الثالث أن ابن حبان ذكره في الثقات. الوجه الرابع أنه روى عن محمد بن أبي عتيق جمع من الثقات. الوجه الخامس أن أحاديثه مستقيمة قد واثقه عليها الثقات، وهذا مما يدل على أنه ثقة أو صدوق. ورجعت بعد ذلك لأستفيد من حكم الإمام الألباني، فوجدته يقول محمد بن أبي عتيق حسن الحديث في حديث الزهري، وهذا دقيق من كلام الشيخ، لأن الشيخ اعتمد على كلمة الزهري، قال الزهري وهو حسن الحديث في حديث الزهري، ففهم منها الألباني رحمه الله أن تحسين حديثه مشروط بروايته عن الزهري. وهناك بعض الرواة يكونون ضعفاء ولكن ضبطوا حديث بعض شيوخهم فيكون ضعيفا، ولكنه في الشيخ الذي ضبط حديثه يكون صحيح الحديث أو حسنه. فالألباني يرى رحمه الله بأنه صدوق، ولكن قيد كلامه بخصوص حديث الزهري. أقول وكلام الدارقطني أعم، قال الحاكم في سؤالاته للدارقطني سألته عن محمد بن أبي عتيق فقال ثقة، وموافقة الثقة لمرويات محمد بن أبي عتيق تدل على ما قال الدارقطني بأنه ثقة أو صدوق، لأننا لم نجد لأهل العلم فيه كلاما واضحا جليا، أعني ممن هم أعلى طبقة من الدارقطني. والحاصل أن محمد بن أبي عتيق ليس كما يقول الحافظ صدوق، ليس كما يقول الحافظ مقبول، بل هو أعلى، إما أن يكون صدوقا وإما أن يكون ثقة. وهنا قد توبع عن الزهري، قال عن الزهري عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الفتن، ومناسبة الحديث لكتاب الفتن جلية ظاهرة، قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. أما قوله ماذا أنزل الله من الخزائن فهذا مبين في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن فقول الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي خزائن الشيء أصله، وخزينة الشيء ما كان أصلا لما خرج عنها. وقال أيضا ولله خزائن السماوات والأرض. إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فما من شيء إلا وعند الله خزائنه من النعم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فينزل الله ما يشاء من نعمه ومن فضله. فضله على عباده. ثم قال: وماذا أنزل من الكفر؟ وهذا اقتران مناسبة بين نزول الخيرات على العباد والتوسع عليهم في أرزاقهم ومعايشهم، وأن ذلك قد يكون سببا للفتنة وسببا لاستدراج الناس إلى معصية الله. ولذلك قال تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما أعرض هؤلاء عن الله فتح الله عليهم ابتلاء أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن فقد تنزل الخزائن وتكون نعمة، وقد تنزل بعض تلك الخزائن وتكون نقمة وغضبا. قال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ يريد أزواجه، وهذا فيه أدب التعامل مع الزوجة. جاءني بعض الشباب يقول أنه يريد أن يطلق امرأته. قلت: لماذا؟ قال: لا تتم جزءا من القرآن في اليوم. قلت: وأنا والله لا أتم، وأنا والله لا أتم. قال: ولا تقوم الليل. قلت: وأنا والله من أندر النادر أن أصلي في الليل. إيش هذا يا جماعة؟ هذا ليس أدب النبوة، هذا تكلف الجهلاء. أنك مأمور أن تحسن إلى امرأتك، إذا ما أتت بالنوافل فماذا كان؟ تطلقها وتغضب عنها، بل هو يضربها، هو يضربها. والنبي يقول: من يوقظ لم يوقظ نساءه، أشار إلى استحباب قيامهن الليل. من يوقن رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت ضربها. ماذا قال؟ نضح في وجهها الماء. هذا أدب التعامل مع الزوجة، أنك لا تحملها ما لا يحملها الله، وأن تغضب عليها لأنها قد تترك بعض النوافل، فأنت لم تستكمل النوافل كلها. وما منا أحد إلا وفيه باب من أبواب التقصير، إما في الواجبات وإما في النوافل، والله يعلم. قال: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين قيام الليل. قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رتب على العمل الصالح قوله: رب كاسية في الدنيا عارية، ويضبط عارية يوم في الآخرة، فيقال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وضبط أيضا برفع عارية، رب كاسية في الدنيا عارية يوم عارية في الآخرة. وقد اختلف المحدثون أعنيش الراحة الحديث في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم عارية في الآخرة، ولهم في ذلك أقوال. وأصح الأقوال حمل اللفظ على الحقيقة. بعض شراح الحديث قالوا: رب كاسية في الدنيا، أي تستر نفسها بثياب لا تكفي عارية يوم القيامة من الحسنة. ولا شك هذا صرف للفظ عن ظاهره. وقال بعضهم رب كاسية في الدنيا، أي صاحبة غنى وفضل، عارية مفلسة من الخير يوم القيامة. وهذا أيضا صرف للفظ عن حقيقته. وهنا قاعدة لطالب العلم تنفعه في مثل هذا الخلاف، أن الأصل في الألفاظ بقاء ظاهر النص. فإن قال بظاهره أحد من العلماء وجب القول بالظاهر، ولا يجوز صرف الحقائق إلى غيرها بدون حجة إلا ما اتفق عليه العلماء فعلى العين والرأس. وقد ذهب بعض الشراح إلى إبقاء الحديث على ظاهره وهو الصواب، والمعنى رب كاسية في الدنيا، أي رب امرأة تكون مكسية في الدنيا وقد سترت بنعمة الله من الثياب التي تستر عورتها، ولكن يوم القيامة قد تأتي عارية ثم تعاقب بالعري يوم القيامة لعدم عملها الصالح. وهذا أصح ما قيل في شرح الحديث، لأنه يقتضي بقاء الحديث على ظاهره. فإن استشكل مستشكل وقال إن الناس كلهم يوم القيامة يأتون عراة، يحشر الناس حفاة عراة، طبعا أبو أنس ما لم يحش استشكل. والجواب في الحديث نفسه، حديث ابن عباس عند البخاري يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وفي رواية ثم إن أول من يكسى إبراهيم. إذا معنى ذلك أن العري في البداية يعم الخلق كلهم، الأنبياء والرسل والرجال والنساء، ثم بعد ذلك يكسون على قدر أعمالهم. فأول من يكسى إبراهيم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فقال له رجل يا خير البرية، فالتفت فقال ذاك إبراهيم. فإذا ظهر هذا الحديث انحل الإشكال. والمناسبة بين العري وبين قيام الليل أن العمل الصالح يكون سببا لأن يبادر بكسوة وستر صاحبه يوم القيامة. ولذلك لما كان إبراهيم خير البرية على تفصيل أهل السنة في الحديث، فكان من أول أو كان هو أول من يكسى إذ كان خير البرية. إذا معنى الحديث من يوقظ صواحب البيوت ليصلين لأجل أن يسترنا في الآخرة بالعمل الصالح يكون سببا لستر عوراتهن التي ستظهر يوم القيامة. وبهذا ينحل الإشكال ويبقى الحديث على ظاهره. نعم. وفي هذا أن قيام الناس بالعمل الصالح يدفع عنهم ما يسوءهم في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حين نزلت الفتن وما أنزل من الفتن ثم أمر بقيام الليل. والمناسبة بين قيام الليل مع نزول الفتن أن الفتن إذا نزلت استلزمت من العبد أن يزد في الطاعة لكي يعصمه الله من الفتن. وهذه المناسبة، والبخاري يريد أن يبين رحمه الله أن الفتن لا تدفع إلا بالعمل الصالح، ولذلك صار للعبادة في الفتنة من الأجر ما ليس للعبادة في غير الفتن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، العبادة في زمن الفتن والقتل كهجرة إلي، أي أن القائم بالعبادة في زمن الفتن له من الأجر كأجر من هاجر، ليس مطلق هجرة، بل الذي هاجر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف ينشغلون في العلم في زمن الفتن، القتل والدماء والفتن والمصائب، وأهل السنة يقولون: سمع فلان من فلان ولم يسمع من فلان، والحديث هذا صحيح وهذا ضعيف، والفقه كيف وكيف وكيف. وهذا مما ينبغي على أهل السنة أن يعنوا به، كلما زادت الفتن ينبغي على أهل السنة أن يجتهدوا في طلب العلم، فإن العلم النافع هو من أجل وأعظم القرب عند الله، لا سيما في زمن الفتن. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. في يده أم في يديه؟ ينزع في يده. يده. طيب، يده على الإفراد أم التثنية؟ لا إفراد. إفراد. طيب، يبدو لعلها نسختان. مش. لعلها نسختان. مش. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها. قد أبدى نصولها. طيب، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. منها شيء. شيء. في أحد عنده نسخة موافقة لنسخة عبد الرحمن؟ بشيء. جيد. بشيء. طيب إذا لعلها تكون على نسخ البيهقي. طيب منها شيء بشيء عندك شيء. طيب يح. هذا باب آخر في كتاب الفتن. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. أقول قد ذكرت من قبل أن البخاري رحمه الله تارة يبوب بابا مما تدل عليه الأحاديث ويعبر عن هذا بلفظه، وتارة يعنون بجزء من الحديث، فهذا من القسم الثاني أو الآخر أنه عنون على هذا الباب على هذه الأحاديث، عنون من حمل علينا السلاح فليس منا بجزء وطرف من الحديث. ثم أورد البخاري رحمه الله في الباب خمسة أحاديث. الأول حديث عبد الله بن عمر، ثم أبو موسى الأشعري، ثم أبو هريرة، ثم جابر بن عبد الله، ثم ختم ذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين. أما الحديث الأول فما يتعلق بالإسناد، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. قلت إذا قال البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك أو أخبرنا مالك فلا يكون إلا التنيسي، والتنيسي حاله ثقة. طيب تنيس يا أهل مصر، تنيس بلدة في مصر استقر فيها عبد الله بن يوسف فسمي بالتنيسي نسبة إلى تنيس مصر. لا أدري الآن تنيس الآن هل مسماها موجود أم لا، لكن في ذكر أنها كأنها في بالبيت، من فين جاء هذا الربط الآن ما أذكر ما أذكر. المهم أنها بلدة قرية في مصر تسمى بتنيس فنسب إليها عبد الله ابن يوسف التنيسي، وهو ليس ثقة فقط بل من أثقل من روى الموطأ عن مالك. رواية عبد الله بن يوسف التنيسي من أثقل من روى الموطأ عن مالك. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا إسناد كالذهب، هذا إسناد كالذهب، عبد الله بن عمر وعنه نافع وعنه مالك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، ومن طريق مالك أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه من طريق مالك من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح يقال لغة حمل عليه السلاح، أي إذا حمل السلاح بقصد القتال قاتل أو لم يقع، لم يقل من قاتلنا فليس منا، قوله من حمل أبلغ، لأن الترهيب والعقوبة ليست في القتل فحسب بل بمجرد الحمل. إذا ما حملت السلاح لتقتل أخاك استحققت هذه العقوبة. وأكد هذا أن العقوبة متحققة وإن لم تقتل، حقق هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل قتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حمل السلاح ولم يتيسر له أن يقتل، فصار في العقوبة هو والقاتل في النار. إذن فحمل السلاح أعظم في الدلالة من قوله من قاتلنا، لأنه يتضمن القتال ويتضمن الحمل وإن لم يصل إلى القتال. وعلينا أي على المسلمين، من حمل علينا أي على المسلمين، والسلاح كل ما يقاتل به الإنسان فهو سلاح. وقوله فليس منا يأتي الكلام عليه. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء هو الإمام أبو كريب إمام الدنيا، حافظ الدنيا في زمنه، شيخ البخاري ومسلم، أخرج له البخاري ومسلم وأكثر عنه مسلم إخراج مسلم لحديث محمد بن العلاء أبي كريب أكثر من إخراج البخاري. وأبو كريب هو حافظ الدنيا، إمام الدنيا في زمنه، أبو كريب محمد بن العلاء، وكان صاحب السنة رحمه الله. حدثنا أبو أسامة، كنا بالقريب مع أبي أسامة، أبو أسامة من؟ حماد بن أسامة، حاله وماذا؟ أرسل منه ثقة، نريد ما بعد الثقة، ثقة سبت، وماذا بعد؟ لا بص لهنا، وماذا بعد؟ ثقة سبت، خلاص عرفناها، فماذا بعد؟ طيب ربما دلت واحدة أتبعها بأختها، ضاعت أختها، قولي عز طبعا من تتبهدلت الدرس اللي فات، مش هو الدرس اللي فات كان في حماد؟ طبعا عرفت بقى فايدة العذاب اللي اتعذبته عشان ما تزعلوش. ها كل مسألة عذبت فيها فستضبطها، وكل مسألة مررت عليها مرور الكرام ولم تحمر ولم تصفر فيوشك أن تنساه، لكن لما توقف كده وتحمر وترتعش وتصفر وتقول يا ليتني مت قبل هذا هتحفظها. نعم حماد بن أسامة هو ثقة ثبت حافظ، وكان ربما دله هذا باب. والباب الآخر أنه كان في آخر أمره غلبه الورع فدفن كتبه، فلما دفن كتبه احتاج لمراجعة الحديث فاعتمد على كتب غيره، فكان بعض كتب غيره متقنة، فدخل عليه الخطأ ليس لضعفه ولا لسوء حفظه، وإنما لماذا؟ لأنه اعتمد على كتبه. وقد ذكر الجري قال سمعت أبا داود يقول قلت لأبي أسامة محمد ابن أسامة لا تنقل من كتب غيرك، وهذا يدل على اعتناء طالب العلم بكتبه وما يثبته من العلم في خاصة نفسه فإنه يحتاج إليه. قال عن بريد، بريد من يضبط حال بريد؟ نعم صدوق يخطئ قليلا هو كذلك. نعم أخرج له الشيخان عن أبي بردة، هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري ثقة، أخرج له الشيخان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديثان بلفظ واحد: من حمل علينا السلاح فليس منا. يرويه عبد الله ابن عمر ويرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. أقول: ومناسبة الحديثين لكتاب الفتن مناسبة ظاهرة جلية، فإن من أعظم ما يقع في زمن الفتن الدماء، من أعظم ما يقع في زمن الفتنة الدماء. ولذلك أراد البخاري أن يبين أن حمل السلاح في زمن الفتنة هو من أعظم الفتن، فعقوبة من فعل ذلك فليس منا. وليس منا عند أهل العلم اختلفوا في المراد منها. قيل: ليس منا، ليس على طريقتنا. وقيل: ليس منا، أي ليس من المسلمين، وحملوه في من استحل القتل، رآه حلالا فقد كفر بالاستحلال. وقيل: يشكف عن هذا ويروى الحديث ولا يفسر ليرهب الناس. ولا شك أن السكوت عن هذا أفضل وأحوط ليرهب الناس. ولكن إذا تبرع الخوارج بمثل هذا الحديث لتكفير المسلم بالكبيرة فحينئذ يجب البيان، فحينئذ يجب البيان. وما أكثر الخوارج، وما أكثر الخوارج في زمانك. ولذلك إن حملت السلاح ظلما وقتلت أخيك ظلما فإنك تكون عاصيا فاسقا، ولكن قتل المسلم لا يجعله، لا يجعل القاتل كافرا. قال: إذا التقى المسلمان فسماهما مسلمين. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وكذلك قوله في القاتل: فمن عصي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول. وهذا هو قول أهل السنة، أن القاتل لا يكفر بمجرد القتل، وإن كان القتل من أعظم الذنوب، كما جاء في صحيح البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما فقد بلح، أي يأس. إذن فالقتل من أعظم الذنوب. وقوله فليس منا قد يحتمل الوجهين، فإن كان الحامل للسلاح يستحل قتال المسلمين، يرى قتال المسلمين حلالا، فقد كفر، فليس منا، ليس من المسلمين. وأما من حمل السلاح لشهوة وعرض من الدنيا فهو أيضا ليس منا، أي ليس على هدي المسلمين، لأن الأصل في المسلم أنه لا يفعل ذلك. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش، من غشنا فليس منا، مع كونه مسلما. وحمل السلاح في الفتن هو من أظهر علامات الخوارج، حتى قال بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ما اتبع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال بعض السلف عاقبة أهل البدع أن ينتهي أمرهم إلى السيف، عاقبة أهل البدع أن ينتهي أمرهم إلى السيف. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بحمل السلاح على المسلمين، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر ماذا يفعل الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن أعظم حمل السلاح أن يحمل السلاح على ولي أمر للمسلمين سواء كان برا أو فاجرا. وتأمل ما قال ابن عمر في الصحيحين لتعلم أن حمل السلاح على الحاكم الظالم أو الحاكم البار أن هذا من أعظم الغيب. لما خلع أهل المدينة يزيد ابن لما خلع أهل الحرة أهل المدينة يزيد ابن معاوية، جمع ابن عمر بنيه. ابن عمر هو راوي هذا الحديث، من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول جمع ابن عمر بنيه وحسمه وقال إنا قد أعطينا هذا الرجل وبايعناه على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. يقول ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر رجل بويع على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أن أحدا منكم شارك في هذا الأمر أو دخله إلا كانت بيني وبينه الفيصلة. وهذا من أعظم الأحاديث على الخوارج. يزيد ابن معاوية ذكروا أنه كان رجلا عنده معاصٍ وعنده فسق، فلما رأى أهل المدينة ذلك اجتمع أمر من اجتمع منهم على خلعه ونزعوه من الملك وبايعوا رجلا منه. وحينئذ كان في المدينة ابن عمر وكان عالم المدينة، وهذه سنة الخوارج، لا تجد خارجيا يرجع إلى أهل العلم. أول ما يذهب الخوارج مع جهد بعضهم في الدنيا يعيش في الكهوف، يعيشون في الجبال، يزهدون في الدنيا، وكذا يزهدون في العلماء، يزهدون في العلماء. فقام أهل الحر من قام منهم وكان من الخوارج ومن كان متأولا وأخطأ، ونزعوا يزيد بن معاوية. ثم بين ابن عمر أن هذا لا يعلم ابن عمر أعظم غدرا من هذا، مع علم ابن عمر بما عليه يزيد ابن معاوية من الفئر والمعاصي والظلم، ومع ذلك بابهم هو باب أهل السنة في الصبر. حين يقول أهل السنة ذلك يتبعون الصحابة، فيأتي الخوارج فيتهمون أهل السنة بكذا وكذا، وها يلمزون أهل السنة بألقاب السوء. من أين أتى أهل السنة بالصبر على ولاة الجل؟ من السنة. الآن بلغ القتلى في الجزائر إلى آخر ما أعلن عنه رسميا ما يقارب 3000 قتيل. عهدك قديم، 2 كان من شهر. أنا قلت إيش؟ الجزائر. أقول ليبيا 3000 قتيل، 3000 قتيل إلى الآن. وفي سوريا وفي اليمن، كل هذه الدماء وكل هذا من حمل السلاح. فإن كان حمل السلاح على الحاكم المسلم الظالم فهذا طريق الخوارج، وإن كان حمل السلاح على حزب البعث الكافر مع عدم وجود القدرة فهذا فعل السفهاء الذين يلقون بأيديهم إلى التهلكة. فهم بين سفه وبين خارجية لا ينفكون عنها، بين سفه وبين خارجية لا ينفكون عنها. إن كان حمل السلاح على حاكم ظالم مسلم لم يكفر فهذا طريق الخوارج، وإن كان حمل السلاح على حاكم كافر يدين بحزب البعث الكافر مع عدم وجود القدرة فهذا إلقاء باليد إلى التهلكة. وهذا هو الواقع المرير الآن. إذن أعظم ما يكون في زمن الفتن حمل السلاح، إما أن يحمل السلاح على الحاكم، وإما أن يحمل الناس السلاح بعضهم على بعض. لأن في زمن الفتن تضطرب الأمور وتقل هيبة السلطان وتضعف شوكة الحاكم، وحينئذ تنكسر الرهبة من قلوب الناس فيخوضون في الدماء، كما نرى الآن في بلاد المسلمين. في مصر كثر فيها القتل والاعتداء والاغتصاب على الأعراض وسفك الدماء، وهذا كله لأن الأصل الذي بني عليه هذا الأمر هو خلاف الدين وخلاف الشر. وليس والحمد لله عندنا الآن من نحتاج أن نجامله، ولم يتغير قولنا من قبل ولا من بعد، فإن الأمر دين. الذين يتغيرون هم الذين لا تنضبط قواعدهم بقواعد أهل السنة. نعم قد نفرح بأن أذهب الله حاكما ظالما، ولكننا نعلم علم اليقين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الذي أقول أن حمل السلاح في الفتنة هو أعظم ما يكون من الشرور، ولذلك الواجب في الفتنة أن يلزم الإنسان بيته وأن يقول كلمة الحق ما استطاع دون أن يدخل في معترك فتن الناس، ونعوذ بالله. بارك الله فيكم، نقف هنا إن شاء الله. نعم. الأسبوع الجاي تقريباً.